باب شروط القصاص وهي أربعة. أحدها عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ولا مجنون. الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا للولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله شروط وجوب القصاص، لأن القصاص لا يجب في كل قضية قتل، بل لذلك شروط لا بد منها، فإذا اكتملت هذه الشروط وجب القصاص في حال طلب الأولياء القصاص، وإذا لم تكتمل هذه الشروط فلا قصاص ولو طلب الأولياء ذلك، لأنه لا يجب لهم. وهذه الشروط نعرفها بالاستقراء إن شاء الله. ما شروط وجوب القصاص وهي أربعة؟ شروط وجوب القصاص أربعة شروط لا بد من توفرها، فإذا توفرت وجب القصاص حين طلب الأولياء، وإذا لم تتوفر فلا قصاص. أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه أو قتل ذمي أو غيره حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا، ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية، ولو أنه مثله. الشرط الأول من هذه الأربعة أن يكون المقتول معصوما، يعني معصوم الدم، فإن كان غير معصوم الدم فلا قصاص على قاتله. ووضح المؤلف رحمه الله ذلك بقوله فلو قتل مسلم حربيا فلا قصاص على المسلم، لأن المسلم قتل حربيا فهو مأجور بقتله، لقوله جل وعلا اقتلوا المشركين. أو قتل ذمي حربيا، ذمي دخل بلاد المسلمين بأمان فرأى كافرا لا أمان له فقتله، فهل يقتص لقتل هذا الحربي ممن قتله وهو الذمي؟ ولو كان كافرين، هذا ذمي وهذا حربي وكلاهما كافر، الذمي قتل الحربي، فهل يقتل الذمي بقتله للحربي؟ لا، لأن الذمي غير معصوم الدم ودمه مهدر، من وجده قتله لأنه محارب لله ولرسوله وللمؤمنين فدمه مهدر. فدم الحربي مهدر، الذمي قتل الحربي فدم الحربي مهدر، وأما دم الذمي فهو مصون لأنه دخل البلاد بأمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أو قتل المسلم مرتدا عن الإسلام، أو قتل المسلم زانيا محصنا، أو قتل الذمي في بلاد المسلمين مرتدا عن الإسلام أو زانيا محصنا، فلا قصاص على قاتله، لأن المرتد عن الإسلام دمه حدر، ولأن الزاني المحصن كذلك مهدر الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الشيء الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالثيب إذا زنى وثبت زنا فهو مهدر الدم. قال المؤلف رحمه الله: ولو قبل ثبوته عند حاكم. سارع من رأى الزاني يزني فقتله فلا قصاص عليه إذا أثبت زناه، وأما إذا لم يثبت زناه فيقتل به، لأن لو قلنا ولو لم يثبت زناه لأدى ذلك إلى كثرة القتل، لكل من أراد أن يقتل شخصا قال: وجدته يزني فقتلته، فعليه أن يثبت، فإن أثبت زناه وإلا قتل به، وأمرهما إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة. يقول: لم يرمنه بقصاص ولا دية، فلا يرمنه بقصاص، لا يقتص من المسلم بقتله الحربي، ولا يقتص من الذمي بقتله الحربي، ولا يقتص من المسلم بقتله الزاني المحصن أو بقتله المرتد عن الإسلام، وكذلك لا يلزم بدفع دية. يقول: ولو أنه مثله، لو قتل مسلم زان محصن قتل مسلما زانيا محصنا، فهل يقتص من القاتل لأنه قتل شخصا فيقتص منه؟ لا يقتص منه، وإنما إذا ثبت زنا الأول مع إحصانه أقيم عليه الحد. أو مرتد قتل مرتدا عن الإسلام فلا يقتص من الأول إذا كان الثاني الذي قتل أبى أن يتوب، دعي إلى التوبة فأبى فقتله ولو أنه مثله فلا يقتص منه. الشرط الثاني: التكليف بأن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه، لأنه ليس لهم قصد صحيح. الشرط الثاني، الشرط الأول في ماذا؟ في أن يكون المقتول معصوما. الشرط الثاني أن يكون القاتل مكلفا، فإن كان القاتل غير مكلف فلا قصاص وعليه دية. إن كان القاتل صغيرا لم يبلغ عمره 14 سنة فهل يقتص منه؟ لا قصاص. إن كان القاتل مجنونا فهل يقتص منه؟ لا قصاص، لأنه غير مكلف. إن كان القاتل معتوه ليس بمجنون ولكنه معتوه في عقله ضعف ضعيف العقل لا يدرك ولا يخالقه مس من الجن فلا قصاص عليه لأنه غير مكلف. وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما عليهم الدية، وعندهم كخطأ الكبير، عندهم عند المجنون وعند الصغير كخطأ الكبير فيه الدية. الشرط الثالث: المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته، لأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق، يعني بأن لا يكفر القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. الشرط الثالث من شروط وجوب القصاص المكافأة، ومعنى المكافأة أن يكون القاتل والمقتول متكافئان، يعني متساويان. متساويان في ماذا؟ في الإسلام، متساويان في الحرية، أو متساويان في الرق. وأما التفاضل بالعلم وعدمه، أو التفاضل بالجاه وعدمه، أو التفاضل بالكبر وعدمه، فلا دخل له في هذا. فلو قتل مسلم كبيرا، فلو قتل مسلم كبير رجل مسلما صغيرا فيختص منه. قتل رقيق متعلم رقيقا جاهلا فيختص منه. الرقيق القاتل قيمته 100,000، والرقيق المقتول قيمته 10,000 لأنه جاهل فيختص منه، ولا ينظر إلى القيمة ولا إلى الجاه ولا إلى المنصب ولا إلى الكبر والصغر ولا إلى العلم والجهل. وإنما تشترط المكافأة في الإسلام والحرية والرق. فلو قتل مسلم كافرا فهل يقتص من المسلم؟ لا يقتص، حتى ولو كان الكافر ذميا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. ويرى بعض العلماء قتل المسلم بالذمي، وهم محجوبون بهذا الحديث وغيره، فلا يقتل المسلم بقتل الكافر، وإنما يعزر بما يراه الإمام ويلزم بالدية. كذلك لا يقتل الحر بالعبد، فلو قتل حر رقيقا عمدا فلا يقتل الحر بالرقيق، وإنما عليه قيمته ويعزره الإمام بما يراه مناسبا. أو ملك يكون مكاتب، مالك لرقيق كلاهما ممنوع، لأن المكاتب رقيق ما لقي عليه درهم، لكن المكاتب له مال، ومن ضمن ماله رقيق اللحم. فقتل هذا المكاتب رقيقه، فهل يقتص منه؟ لا، لأن المكاتب يقبل هذا الرقيق بالملك، يعني بكونه يملك رقبة هذا الرقيق، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل حر بعبد، بل لا بد من التساوي، حتى ولو كان المسلم مملوكا فلا يقتل بالكافر وإن كان حرا. قال بكافر كتابي أو مجوسي، لأن الكتابي واليهودي والنصراني، وأما المجوس فلا يقال لهم أهل الكتاب، وإنما ورد عنه صلى الله عليه وسلم سن بهم سنة أهل الكتاب، لأنه يؤخذ منهم الجزية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوسي حجر. ولا يقتل حر بعبد، لحديث أحمد عن علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفع لا يقتل حر بعبد، وكذا لا يقتل حر بمبعر ولا مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته. فلا يقتل الحر بالعبد لما روي عن علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد، وكذلك لا يقتل حر بمبعر، ما دام فيه جزء رقيق فلا يقتل بالرقيق، ولا إذا كان فيه جزء حر وجزء رقيق فلا يقتل هذا الذي فيه جزء حر بالرقيق الكامل، وإنما ممكن أن يقتل المبعض بالمبعض إلى تساوية، هذا نصف حر ونصف رقيق والآخر كذلك، قتل أحدهما صاحبه فيقتص منه. ولا مكاتب بقنه يعني برقيقه كما تقدم مثال ذلك. وعكسه بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعض حرا يقتل القاتل، ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما، كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده. وعكسه لو قتل كافر ذمي مسلما فيقتل به، أو قتل رقيق حرا فيقتل الرقيق له، أو قتل قن يعني رقيق كل مبعض فيقتل به، ويقتل القن بالقن، القن هو الرقيق الكامل يعني كله رقيق، يقتل بمثله فإنه يقتل به إذا طلب سيد الرقيق القصاص، فإنه يقتل قاتله ولو كان أعلى قيمة، كما يقتل الجميل بالذميم والشريف بالوضيع. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ويقتل الذكر بالأنثى، لو أن رجلا قتل أنثى عمدا فإنه يقتل بها قصاصا ولو كانت المقتولة امرأة والقاتل رجلا، فيقتل الرجل لقتله المرأة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جاريا من الأنصار بين حجرين، فسئلت قبل أن تخرج روحها أفلان من القاتل أفلان، فلما ذكر لها اليهودي قالت نعم، فأخذ حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرضى رأسه بين حجرين قصاصا، فقتل الرجل بالمرأة، فيقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فكلاهما نفس. والمكلف بغير المكلف، لو أن رجلا كبيرا قتل صغيرا عمدا عدوانا، ابن 30 سنة قتل ابن 3 سنوات عمدا عدوانا، فإنه يقتل به قصاصا ولو كان القاتل كبيرا والمقتول صغيرا. الشرط الرابع: عدم الولادة، بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم. الشرط الرابع من شروط وجوب القصاص: عدم الولادة، يعني أن لا يكون القاتل والدا أو والدة للمقتول. فإذا كان القاتل له ولادة وإن علت فلا يقتل. والد قتل ابنه فلا يقتل الوالد لقتله ابنه، وإنما تعزره الإمام بما يراه مناسبا. أم قتلت ابنها أو بنتها عمدا عدوانا فلا تقتل الأم. جدة قتلت ابن ابنها أو ابن بنتها. جد قتل ابن ابنه أو ابن بنته وإن علا الجد، يعني جد قتل ابن ابن ابن ابن ابنه عند العدوان فلا قصاص على القاتل وإن كان الجد الرابع أو الخامس، وذلك لفضل النبوة ولقوله صلى الله عليه وسلم للولد: أنت ومالك لأبيك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. يقول ابن عبد البر رحمه الله: حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، فشهرته تكفي في قبولك. وسواء كان الجد من قبل الأب أو من قبل الأم فلا يقتل الوالد وإن علا بولده وإن نزل، يعني وإن نزل وإن كان ابن ابن ابن ابنه، أو الجد على إن كان أبو أبي الأب ونحو ذلك. وكذلك إذا كان الدم للولد فلا يقتل والده بذلك، كأن يقتل أحد الزوجين الآخر وبينهما ولد، فالدم لمن يكون إذا قتل أحد الأبوين الآخر، الدم يكون للولد، الدم آل إلى الولد، هل يقتص من أبيه أو من أمه؟ لا. إذا كان الدم لولده أو لولد ولده فلا يقتل به. ويقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علوا لعلو. ويقتل الولد بكل منهما، لو أن الولد قتل أباه عمدا عدوانا فإن الولد يقتل قصاصا بقتله أبيه، ولا يقال لوجود البلوغ لا قصاص، بل يقتل الولد إذا قتل أباه. وكذا لو آل الدم إلى أحد أبويه، كان يقتل الولد والده فترث أمه الدم لأنها زوجة، فيقتل الولد إذا طلب الورثة القصاص، وإن عفى أحدهم سقط القصاص. لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقص منه ما تقدم بالنص. يعني هذه الآية قوله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى عامة، كل من تعمد قتل شخص معصوم الدم فعليه القصاص، إلا ما استثني بالكتاب أو السنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده، ولا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل حر بعبد. هذه مخصصة للآية قوله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى. ويبقى من على ذلك داخل تحت هذه الآية: فيقتل الولد بأحد أبويه. ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قوت. ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قوت. يصح أن يرث القاتل بعض دمه، قتل رجل أخ زوجته، لمن الدم؟ للزوجة ومن معها. ماتت الزوجة قبل أن يقتص من القاتل، للزوجة نصيب في القصاص في الدم، آل إلى من؟ رجع إلى زوجها القاتل بموتها. فقد ورث القاتل بعض دمه فلا قصاص. ورث القاتل بعض دمه، أو الولد قتل زوج زوجته وله ولد من هذه الزوجة فلا قصاص، لأن الدم لمن؟ للولد، هو لا يرث ولما قاتل لا يرث، لكن في المسألة الأولى ورث الزوجة، وفي هذه المسألة آل الدم إلى ابنه فلا يقتل به. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ومتى ورث قاتل أو ولده، يعني ولد القاتل، بعض دمه فلا قول. ورث القاتل بعض دمه أو ورث ولد القاتل بعض الدم فلا قصاص فلا قول. فلو قتل فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض. فلو قتل الرجل أخا زوجته فكانت الزوجة وارثة للدم لأنه أخوها إذا كانت ترث، أما إذا لم ترث فلا ترث أخاها إذا جالها شيء من ميراثه، فقد ورثت دم أخيها عند زوجها. فماتت الزوجة وهي في عصبة القاتل فقد ورثها زوجها لأنه لم يجني عليها وإنما جنى على أخيها، وورث شيئا مما استحقته من دم أخيها فقد ورث هو بعض دمه، أو ورثها ابنها الذي هو ابن القاتل. حتى لو كانت الزوجة في غير عصبة هذا الرجل فقتل رجل أخا زوجته سابقا فورثت أخته من دمه فماتت فآل إلى ابنها الذي هو ابن القاتل فلا قصاص حينئذ لأن الدم ورث القاتل شيئا منه أو ورث ابنه في المثال الآخر شيئا منه فلا قصاص. يقول لأنه لا يتبعض، فلو أن الدم اشترك فيه 30 شخصا أولاد بنين وبنات وزوجات وأم وأب 30 أو أكثر فعفى واحد من 30 عن القصاص سقط القول، لأن إذا عفى واحد لزم الجميع قبول الدية لأن الشارع يتشوف إلى العفو، فإذا عفى واحد لزم الجميع قبول الدية لأن من عفى لا يقتص بحقه ولا يتبعض القصاص فيسقط في حق الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.